فيما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم وأنت علام الغيوب أن هذا الجمع قد اجتمع على طاعتك ومحبتك يبتغي فضلك ورضوانك، فاللهم انشر علينا فضلك ورحمتك ورضوانك يا ذا الجلال والإكرام، واعط كل واحد منا سؤله في الدنيا والآخرة، وأمنا في تقلبات الأحوال. اللهم ارفعنا ولا تضعنا ولا تذلنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد والشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، وهب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم استعملنا في طاعتك، وأعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تنسنا ذكرك. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واحفظ اللهم المسافرين، ورد اللهم الغائبين. اللهم رد الغائبين، اللهم رد الغائبين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، يا أكرم الأكرمين، أكرم جمعنا هذا، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين. لا تفرقنا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعيب مستور، وتجارة لن تبور، وعمل صالح متقبل مبرور، برحمتك يا عزيز يا غفور. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا هذه الختمة، واجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين، وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أصلح حالنا، اللهم أصلح حالنا، وبلغنا، اللهم بلغنا آمالنا، اللهم حقق لنا رجاءنا يا دائم المعروف يا واسع العطية يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفهم وعافهم يا رب العالمين، اللهم اشفهم وعافهم يا أرحم الراحمين، اللهم اشفهم وعافهم يا أكرم الأكرمين. اللهم رب الناس أذهب البأس، أشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين، اجعلهم اللهم في أعلى عليين، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ألحقنا بهم صالحين لا مبدلين ولا مغيرين. أخرجنا عن هذه الدنيا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أمتنا عليها وابعثنا عليها من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك اجمعنا عندك في مستقر رحمتك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إخوانا متحابين على سرر متقابلين. انزع اللهم من قلوبنا الحقد والغل والحسد والشحناء والبغضاء واجعل اللهم بيننا المودة والرحمة والألفة والتواصل يا ذا الجلال والإكرام. اجعل اللهم جميع أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. طهر اللهم قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن عضال الداء. نعوذ بك اللهم من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين ومن قهر الرجال. نعوذ بك اللهم من الكفر ومن الفقر إلا إليك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا عزيز يا حكيم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم ارفع راية الإسلام عالية يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجمع صف المسلمين. اللهم قوي شوكتهم. اللهم وحد كلمتهم. اللهم اجعلهم يدا واحدة على من سواهم يا رب العالمين. اللهم نسألك النصر لإخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا قوي يا متين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا قوي يا متين. اللهم عليك بمن عاد الدين. اللهم عليك بمن عاد الدين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم رحماك بإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم رحماك بإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم رحماك بإخواننا المستضعفين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. جنبنا فيها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وأصلح من كان في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا توليها شرارنا. أصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام اغفر لمن بنى هذا المسجد ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات يا رب العالمين.